طلقها. جيد، اعتقل عبد، هل يعتبر حانثا ام لا؟ قال ولو حلف لا يدخل دار زيد او لا يكلم عبده او زوجته فباعهما او طلقا فدخل وكلم لم يحنث، لانه لما كلمها للزوجة ما كانت زوجة زيد، ولما كلم العبد ما كان عبد زيد، باعه او اعتقه، ولما دخل الدار ما عادت دارا لزيد وانما كانت دار الان دار رجل اخر او انسان اخر. نعم، الا ان يقول داره هذه، قال والله لا ادخل دار زيد هذه، عند ذلك الاشاره كانها تلغي الملكيه، وبناء على هذا لو دخل الدار في ملكه او في ملك غيره يعتبر حانثا، او زوجته هذه فاذا كلمها صار حانثا، الزوجيه ما عاد لها قيمه امامها، كانه قال لا اكلم هذه الذات فاذا كلمها حنث. نعم، او عبده هذا فيحنث، كلا ان يريد ما دام في ملكه. قال نفس الموضوع، قال لا اكلم عبد زيد هذا واراد ما دام في ملكه، ما يكلمه اذا عتق او باعه، لا اكلم زوجة زيد هذه واراد بها ما دامت على عصمته، فاذا طلقها عند ذلك لا يحنث. اذا نحن نرى ان النية هي التي اولا العرف، وثانيا وراء العرف النية. نعم، ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب، قال والله لا ادخل هذه الدار من هذا الباب، فنزع الباب ونصب في موضع اخر، خلعنا هذا الباب وحطيناه في مكان اخر، دخل المكان الاخر، هل يحنث ام لا يحنث؟ قال لا يحنث في الباب الذي في المكان الثاني، لان مراده بالباب المدخل الى هذا البيت، ولم يرد به هذه الاخشاب الموضوعه في هذا المكان، وهذا الحديد الموضوع في هذا المكان. ولو دخل في الاول، ولو كان الحديد غير موجود او الخشب غير موجود، فانه يحنث، لان المراد بالباب هي الفرجة التي تكون في الساتر، توصل بها من خارج الى داخل ومن داخل الى خارج، فقال لا ادخل يعني الدار من هذا الباب، مش المراد الحديد وانما المراد الفرجة الموجودة في الستار. الان بالنسبة لانواع البيوت، متى يعتبر البيت بيتا؟ قال والله لا ادخل بيتا، قال حنث بكل بيت، سواء كان من طين او حجر او اجر او خشب او خيمة، او خشب او خيمة. ولبعض اصحابنا كلام في بعض هذه الامور، لان الخيمة مثلا في عصرنا هذا صارت خيمة صغيرة من الخيام التي يستعملها الاولاد الصغار، هل تعتبر بيتا او لا تعتبر بيتا؟ الراجح هنا ان الجميع يعتبر بيتا، او لا يدخل بيتا، حنث بكل بيت من طين او حجر او اجر او خشب او خيمة، سواء كان الحادث حضريا او بدويا، قال لان اسم البيت يقع على ذلك كله حقيقة في اللغة، يقع على هذا حقيقة في اللغة، كما لو حلف لا يأكل الخبز فإنه يحنث بكل أنواع الخبز، سواء كان متخذا من قمح أو متخذا من شعير، مع أننا نحن لا نأكل خبز الشعير لكن غيرنا يأكله، وكذلك الخيمة نحن لا نسكنها لكن غيرنا يسكنها، وكونها كبيرة أو صغيرة ربما تختلف في بعض الأعراف، لكنها أيضا في بعض الأعراف تعتبر بيتا، وبناء على هذا قال يحنث بكل ما ذكرناه، لأنه يصلح عليه اسم بيت في اللغة. قال ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل، لأنها لا تسمى بيتا. أو قال والله لا أدخل على زيد، قال المرأة الصورة الأولى التي معنا الآن، والله الصورة الأولى لا أدخل دار زيد، الآن ما قال هكذا، قال والله لا أدخل على زيد، فدخل بيتا فيه زيد، فيه زيد، فيه زيد وغير زيد، دخل بيتا فيه زيد وغير زيد، قال حنث، يعني قال والله لا أدخل على زيد، وزيد دخل الآن، زيد موجود فيه، دخل هو في الحقيقة